Platinum Edition. Prezente. Dime, dime, semne di runo. حتى العشق جربته وصبت ايه لك القلب بغاها بنية وقال عليها الملك إلى كتب المكتوب نديك بالحلال راني عاهدتك انتي حياتي تفاجي همي والله ما نخدعك انا ما نقدر نصبر عليها ديك البنية زاد حبنا غير شويه بشويه وبنينا قصر من ذهب عشت فيه غير انا وهي ها حي حي هذه حياتي الشروره بس الحبري اون جينيرال شراكي بنايفة فرد الكيسي طري وراكي عارفة مقصودة وحدك تبكي وحياتك تالفة هيا نولوكي بكري لبلم سعفة ديم وعمري لشراكي بنايفة بنايفة فرد الكيسي طري مخزونة وحدك تبكي وحياتك تالفاي هيا نولوكي بكري لبلمسة عم يبوه ايام اه يحيى عبد مخديجه ماني بسبسب رشيد ناس وقع غيره بس خاطر قالوا لي اون جينيرال سعيد بوعكاس وحماني راس الدنيا غادي نروح لها